رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين ادعوا أنهم نصارى وقالوا إنهم أنصار الله ولم يثبت لهم الله ذلك الوصف بل قال إنهم أدياء بألسنتهم فقط، هؤلاء أخذ الله عليهم العهود الغليظة والمواثيق القوية فنكثوها ونقضوها من بعد ما ذكروا بها، ابتلاهم الله عز وجل بأن ألزمهم العداوة فيما بينهم وجعل الحرب بين فرقهم، فنصارى متباغضون في فرقة البروتستانت والكاثوليك، وهذا العداء سوف يستمر إلى يوم القيامة وهو جزاء نقضهم الميثاق وعصيانهم ربهم سبحانه وتعالى، وسوف يحاسبهم الله على هذه الأفعال القبيحة وهذا النقض وهذه المخالفات ليوفي كل من بعمله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أيها اليهود والنصارى، قد جاءكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليوضح لكم ويشرح لكم كثيرا من الآيات والمعجزات التي مرت عليكم مع أنبيائكم السابقين ويخبركم بالأخبار التي نزلت عليكم في التوراة والإنجيل كآية الرجم وقصة أصحاب السبت ونقل الجبل وضرب الصخرة وانفجار الماء منها وفاق البحر والمسخ إلى القردة والخنازير وغيرها، وهذا النبي يسكت عن كثير من تلك الآيات والمعجزات فلا يفضحكم بذكرها وإنما يتجاوز عنها، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا بنور عظيم في كتابه الحكيم وبدليل واضح وحجة ظاهرة وآية باهرة في هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر الغيب، ولولا أنه نبي صادق صلى الله عليه وسلم ما كان أخبركم بشيء لم تخبروا به أنتم أصلا ولم يدري به إلا نبي. قد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا الكتاب العظيم الذي أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم يوفق الله من عمل به وامتثله إلى العمل الصالح الذي يوصله إلى رضوان الله وإلى هدايته وسلوك ما يحبه والفوز بجنته والنجاة من غضبه وناره، وهذا الكتاب يخرج من اتبعه واقتفاه وعمل بما فيه من ظلمات الجهل والشرك والشبهات والشهوات والمخالفات إلى نور الهداية وإلى وضوح المحجة وإلى صدق البرهان وإلى رضا الرحمن، ففيه الهداية المطلقة والعامة والخاصة والنور المبين الواضح والنجاة والعصمة من كل زيغ. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الذين قالوا من النصارى إن عيسى ابن مريم إله كفروا بالله وخرجوا عن دينه، فعيسى عبد من عباد الله عز وجل هو وأمه، ثم قال الله للنصارى من الذي يدفع العذاب عن عيسى وعن أمه مريم إذا أراد الله تعذيبهما ومن الذي يحميهما، فإن عيسى عبد من عباد الله تحت حكم الله وتدبيره وتصريفه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعيسى وأمه هلاكا أو أراد أن يهلك أهل الأرض جميعا فمن الذي يرده ومن الذي يمنعه سبحانه وتعالى، فهو الإله لا إله إلا هو له ملك السماوات والأرض وملك ما فيهما وهو خالقهما ومدبرهما ومصرفهما، وهو سبحانه يخلق ما يشاء كيف يشاء، فخلق آدم من تراب بلا أب ولا أم وخلق زوجه من غير أم وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق سائر الناس من أم وأب، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يغالبه مغالب ولا يخرج عن قدرته أمر جل في علاه.